بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. قوة الإيمان. والآن مع الشريط 63 بعد 200 على 1. طيب شو كنت انت عم تسأل؟ شيخنا أريد أن أسأل سؤال يعني يقع كثيرا، وأحيانا الإنسان يحتار فيه على بساطته ويسره، يعني وهو قضية الصفوف المقطوعة. إذا الإنسان قدم إلى مسجد وجد صفا مقطوعا غير تام، يعني فيه مجال، ثم قدم، فهل يصلي في الصف المقطوع أم لا يعده صفا ويصلي منفردا في صف ليفتتح نواف الصف الجديد؟ أنا أقول في هذا يختلف فيما إذا كان الصف المقطوع فيه فراغ، فيه فراغ يعني ما بين السريتين النصف ممتلئ والنصف الثاني فارغ، بعد يختلف عما إذا كان ما بين السريتين ممتلئ ثم هو سيصف على جانب إحدى السريتين إما يمينة أو يسارة. في هذه الصورة الثانية قطعا لا يصف، وإنما يشكل صفا لوحده. أما في الحالة الأولى ينظر، إن كان يغلب على الظن أن هذا الصف الذي فيه هذا الفراغ لا يكتمل، كأن يكون وقت صبح مثلا والضيوف والزبائن محصورين، فيغلب على ظنه أنه الفراغ سوف لا يكتمل بالمصلين، فهنا هو بيكمل أو بيصف معهم، لأنه نحن ننظر إلى النهي عن الصف بين السواري أنه معقول المعنى، ومعقولية المعنى هو ما يحصل من قطع الصف. هون في الحالة هاي ما راح يصير قطع الصف، عكس الحالة الأولى. الحالة الأولى إذا بده يصف هو يعني إذا بده يدبر له محل بين الثريتين وفي نفس الوقت أنا ما قلت يدبر له محل، لا، قلت في فراغ بحيث أنه يغلب على ظنه أن هذا الفراغ سوف لا يمتلئ بما قد يأتي من بعده. شيخنا الحالة الثانية، لا هو الحالة الثانية، لكن الحالة الأولى بده هو يصف لوحده. انت بده يكمل من هون. نعم، تهل. إذا يعني الصف إذا تمم بعد الثانية ولو في فراغ بين الثانيتين ما يصف. أيوة. نعم. أيوة. نعم. ولو في فراغ. يعني هذه المسألة سبحان الله في إشارة للإمام البيهقي في السنة الكبرى اللي يصف بين الثانيتين، لكن ما شفت الفقهاء يعني تطرقوا لها وكذا. لا، الصف ما يجوز إلا في هذه الحالة. اي نعم. أهلا. نعم. شيخ في حصة بيت إشكال في شباب إخواننا وحين صايرين بيت واحد في حالة ولادة، ما زوجته جاب بنت، فالمهم بشوفها قال لها زوجني إياها، قال لها زوجتك إياها عن طريق المدى، فصار اختلاف بينهم. يقولوا إن الشيخ يقول إنه حصل الزواج هذا فوجب ان لازم تطلقها، فبعض الناس استغربوا انه طبعا هذا طفل يعني في اسبوع فكيف حصل الزواج، كانوا اتمنى ترى ما قال لي يعني حكى لابوها ان تزوجني هكذا قال لابوها زوجتك اياها فهنا حصل الزواج. اركان النكاح اذا توفرت بطريقة المزح فقد وقع النكاح، ومن أركانه الشهود، يعني ما بكفي أنه ولي البنت زوج بنته لأحد الشباب ممازحا، ما يكفي حتى يقع النكاح، لابد ما يكون إيش، الشهود يشهدون. يعني من تمام التمثيلية أنه يشهدوا على إنكاح ولي البنت لابنته ذاك الشاب، ثم ترضى هي بذلك إذا كانت بالغة سن الرشد. فإذا توفرت هذه الشروط لا يسمع الكلام أنه كان مزحا. رسكيه هذا الذي يقول به. لو الشهود شيخنا رفض واحد من الشهود، نعم، لو رفض الشهود يشهدوا ممكن ولا هي يعني إجباري يشهد؟ يعني جالس انت قال كيف إجباري يعني؟ أنا بقول من تمام التنفيذية. من تمام التنفيذية الشهود شهدوا. هنا مش واضح قضية إجباري ما إجباري. يعني الشهود يعني أفرض النكاح حقيقي. شو اللي بيجبر الشهود اللي يشهدوا؟ ما فيها الشغل رضا أو دون رضا. لعله بجوز القصد. أو أنا يعني عندي سؤال آخر في موضوع نفسه في قضية الشهود. سبق الشيخ أنه ذكرت مثله في قضية الإشهاد على الطلاق، أنه لا يكفي مجرد وجود الشهود بل لابد أن يستشهدوا، يعني أن ينبهوا على الشهادة. هو هذا شو معنى الشهود؟ هل المقصود يعني مش المقصود الحضور؟ أيوة مقصود الشهادة. هذا المقصود، يعني انه يشهدوا وهم يعلمون انه الان بده يتم نكاح. اما والله زوجتك كذا ما فيها شيخنا بنفس السؤال. انا خطبت بنتي وكان في كتاب وابن اخوه، بس في حالات انه بده يقعد معاها لحاله، يعني يقعد مع خطيبته وعقد قران. انا بمانع، هذا واحد منه قال يا اخي يجوز انه يختلف فيها، لان في مره خاصه انه الشيخ في الشام لاحد الشباب جاي الى اهل العروس اللي خطبها الاخوان، فقال لهم انه يعني بمعنى انه افتحوا المجال لخطيب البنت انه يعني ياخذ له فرصه او شغله لنا وياكي. فلا صحه الكلام هذا انه هو خطيب عاقد ولا غير عاقد؟ عاقد. عاقد عقد ولا ما عقد ولا ايه؟ ايه عقد قران. ايه ها؟ ايه طيب، يعني صارت زوجته. زوجته، بس ما زوجته ما يعني ما هو من الامر اللي بتعرفه انت وبعرفه انا، يعني ما دخل شرعي، يعني ما نفسر عن أكثر من إيه؟ عقد. أنا ابن أخوي عقد. عقد. عقد. يعني عقد شرعي ولا قانوني؟ شرعي. شرعي. ولا. قانوني. لا بيجوز. بيجوز يكون. بيجوز يكون اثنين. كيف شرعي؟ ما هو أنا فاهمني شيء. شرعي يعني. شرعي. أنت زوجت بنتك لشاب اخترته زوجا لها، نعم، وجبت اثنين أشهدتهم أنه أنا بمحض رضائي زوجت البنت بهالأخ هذا، نعم، أشهدوا. هذا هو الزواج الشرعي. القانون معروف، بيجي بسموه إيش هذا؟ مأذون. بيجي المأذون ومعه دفتر وبيكتب الاسم بيستنطق البنت بيستجوزها إلى آخره، هذا القانوني. نعم. نحن عم نحكي من باب الاحتياط إنه هذا الزواج كان شرعي فقط ولا شرعي وقانوني أيضا. وقانوني. أحسنين. إذا هاي الآن صارت زوجته. نعم. صحيح إنه هو ما دخل بها. نعم. ها؟ نعم. طيب. ففي فرق بين دخل بها بعيد العقد ولا بعد يوم ولا أسبوع ولا شهر، ما في فرق، صارت زوجته. طب بلكي ما صارش نصيب. نعم، بلكي ما تمم النصيب، بلكي إنه يعني روحه هنا معه وغرب البنت وغطيها الأمام أضطم من هذه ما فهمت أنا شو عم تقول. أنا من ناحية الحقائق أنا بحكي لك بالنسبة إلي. أنت فهمت علي ولا لا؟ نعم، فهمت. زوجته حلاله. شو الإشكال بها الآن؟ أنا بحكي يعني إنه من يعني أفلتهم على خطرهم ولا أول متمسك يعني إنه خلاص انت طلعت برا هلا. انت مجرد ما وافقت انه هاي زوج الفلان وشهد الشهود ما عاد لك سلطة عليها اطلاقا. نشوف صاحب العلاقة. ما عليك. لم بالك. السلام عليكم. وضح لك الأموال. ما هذا هو يعني. يعني شيخ. لنفرض إنه البنت من ناحية شرعية الحمد لله رب العالمين يعني تمام. بس ابن أخوي في بعض يعني. في بعض الأوقات نبهنا لنقطة إنها بقطع في الصلاة ونفس البنت منتي نبهت لي لهذا الأمر في المدة الأخيرة إنه إذا بدأ يظل يقطع في الصلاة وجوز ممكن يكون ما بيصلي فأنا ما بدي إياه. فمن ناحية هذه أنا في المدة الأخيرة يعني من أبو شهر دور جاي فمانعه يدخل البيت فبيجي على البيت هو. هذا كلام مش معقول. ليش مش معقول؟ فمن أخوك ما بتعرفه بيصلي ولا ما بيصلي؟ أنا بعرفه بصلي. أي شيء شو عندك؟ شيخنا بالنسبة يعني الشيء اللي هو أخونا بده يعني صرح فيه شيء واقعي يعني حتى حدثني أحد الإخوة إنه الآن في المحاكم حاصل هذا الشيء. أنا عارف يا أخي بس نحن بنعطي الحكم الشرعي. عارف شيخنا؟ نحن بنعرف إنه في آباء بيشترطوا انه ما يدخل صهره على بنته الا بعد ست شهور. صحيح شيخ بس انا الشيء اللي بدي اقوله يعني يختلف شوي. تفضل. في واحد هيك يعني مثلا اليوم الاثنين مثلا محددين طبعا هم عاقدين القران محددين البناء ليله الدخله بعد ثلاث ايام يوم الخميس. فقال لها خلينا استاذن هو من عمه من حماته قال خلينا نروح نشوف البيت. نشتري غرفة النوم كذا أخذ زوجته وراح قال هي إحنا الآن بعد بكرة بدنا نتزوج خلينا الآن إحنا هنا كذا ففعلا أتاها ومات في اليوم الثاني وحملت بعد شهرين ثلاث ظهر عليه الحمل. هذا ابننا قال ابننا ما دخل هذا ابنكم لا ابنكم صار شو عاملة لا هذا ابننا مش ابننا وللآن في المحاكم مثل هذه القضية. فالآن شيخنا قضية العرف في مثل هذه الصورة أليس لها حكم؟ هذا تجبر الآباء على الأصل. مثل هذه الصورة كيف؟ كون وقعت الصورة هي كل صورة إلى ما عالجتها. مثل هذه الصورة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هي ما لها علاقة بهذيك الصورة. لا ما لها. هي حادثة وقعت. ما ليش؟ هذه يعني حادثة من نوع معين تعالج. صحيح. لكن ما لها علاقة بهذيك القضية إطلاقا. يعني لا يلزم منها أنه إذا كان أيوة إذا كان العام شرط على الصهر أن لا يدخل بزوجته هذه إلا بعد ست شهور أو سنة راح هو وما ملك نفسه وواطع حلاله. شوفي هاي هذا تجبر من العادة ماشي الآن وهذه العادة مش ناتجة لا عن دين ولا عن تحفظ ولا عن احتياط ولا عن أي شيء وإنما بدنا نعمل كذا بدنا نعمل كذا شكليات ما أنزل الله بها من سلطان. فكون هيك هذه وقعت تم وراها محاكمات ما بيغير الحكم الشرعي انه مجرد ما كتب العقد القانوني فضلا عن شهود الشهود وموافقة الولي خلاص هذا بياخذ زوجته بيروح في اي مكان شاء من حيث الحلال. يعني من حيث الحلال هو كذلك يعني حتى هذا الرجل الذي توفي وزوجته يعني ابنهم يعني الولد ابنهما وهو حلاله وهي حلاله لكن من حيث الواقع شيخنا اللي هم عايشينه يعني الآن هو تتهم بالزنا وأهلها بتهموها بكذا وأهله بتهموه يعني في شغلات يا أخي تدرس تتهم بالزنا وزوجها حلالها وزلالها مع ذلك تتهم بالزنا شو؟ مات قبل ليلة الدخلة عندهم معليش مات لكن هم يعلمون أنه زوجها الزوجة في العقد، لكن من حيث انه ما صادق له. وايش معنى العقد؟ العقد تحل شرعي، لكن يقولوا احنا يعني مثل يعني الان المتعارف عليه بين الناس انه الدخلة بتتم في يوم معلوم، واحنا متفقين انه هذا الدخلة بتتم هذا ومات قبل الدخلة. ما له قيمة هذا العرض. نعم. قضية إعلان النكاح حتى يعلم الناس أن هذه أصلح زوج. إعلان النكاح شرط من شروط النكاح. أنا أسأل هذا. واحد عقد من هود وراح بنى بها، ما حدا له سلطان عليها. بالعكس بعض العلماء يقولون رؤيا رجل وامرأة قد اختليا بعض من بعض وقضيا وتراهما، ألقي القبض عليهما، شو هذا بي؟ كل واحد ادعى انه زوجي. في قولين بالعلماء، احدهما انه يصدقان، لا في عقد ولا في شهود ولا في اي شيء، هاي زوجتي. قول ثاني لا، لازم ايش يتثبت نشوف صحيح الدعوة صحيحة ولا لا، الشاهد حتى لو لم يكن هناك شهود ولا عقد ولا اي شيء، مجرد ما كل من الزوجين او المتواصلين ادعى انه هذا زوجي وهذه زوجتي يصدقان في ذلك، فما بالك هناك عقد شرعي. طبعا نحن ما من اي وجهة نظر الاخرى انه مجرد ما ادعوا يصدقون، لابد من تحقق من ذلك، لكن بقول القول الثاني من باب ايش تسر على الناس وعلى المسلمين يصدقان ما دام ما في عندنا شيء ننفي. ايوه ننفي الشيء هذا. طيب شيخنا بالنسبه لقول ابو الذيب انه يعني في صار بنيتهم انه بدهم يفسخوا العقد، معليش هذا بحث ثاني ما له علاقه ايضا بموضوع انه دخل بها قبل الموعد المتفق او المتعارف بينهم. كما لو فرضنا انه كانوا محددين الدخول والبناء بعد 6 شهور وفعلا دخل بها بعد 6 شهور وتبين لها البنت انه هذا رجل فاسق ليس كفئا لها، أيوه. هذه بتقع الى اليوم. صحيح. طالما اسأل ان واحدة زوجها ما بيصلي، زوجها بيسكر الى اخره، فانا مقدر الا رأسا انه هذا لازم تفارقيه فورا، ما بيجوز تعيشي تحت عصمته، لكن ما اعرف انه قد يترتب وراء ذلك مشاكل. من امتى انت يا ابي متزوجتي؟ مثل مثلا من 10 سنوات. الله اكبر. الكم اولاد؟ اي والله الا اولاد. الان بقى انا ببين الحكم الشرعي، الا انت ما بيجوز تبقي تحت هذا الزوج ولا ساعة. لكن ما بعرف شلون بدك تحلي مشكلة الاولاد. فهون ما في اولاد، دخل بها عاشت معه جمعة جمعتين الى اخره، ما راق لها. حينئذ تطلب المفارقة. والمفارقة في أسوأ الأحوال أنه تدفع له هلي أخذت، هلي اسمها مخالعة يعني، عشان هو يفك أسرى منه. لو في قضاء شرعي هي بتقيم دعوة عليه أنه هذا رجل ليس كفا فاسق فاجر إلى آخره، فيفرق القاضي بينهما رغبة في الزوج بدون ما يخسر إيش الزوجة شيء من المال. شو اسمه هذا قياس ولا ايش من الصحابة اللي اجت مرته لعند الرسول عليه السلام صباحا لبيته، طلع في يمين فلاني، لا انا ولا زوجي فلان، هيك رجول ما اشكو منه لا من قلة الدين ولا من سوء خلق، بس ما بريده. طيب تردين علي حديقته؟ ارد علي حديقته. نادى الزوج قال عليه السلام له فلاني تقول كذا وكذا شو رأيك؟ ترد عليها حديقتها؟ ترد عليك حديقتها؟ قال رضيت يا رسول الله. وراحت وفارق بينهما. ليش؟ لأنه مو مجرم، لكن هي مبدوية. إذا المهر اللي أخذته ترجع له، لكن في هيك صورة لما يكون في قضاء شرعي، أولا لو ما كان متزوج القضاء الشرعي بيمر بالصلاة ولا بيفصل راسه عن بدنه، شايف؟ وبالأولى أنه هاي زوجي عم تقيم عليه دعوة أنه هذا زوجي وأبو أولادي ولا آخري ما بيصلي، هاي عم يصلي، وبيكون هذا هو المقصد الأسنى والأعلى بالنسبة لشكوى الزوجة له، أو ما يستجيب لهذه الدعوة كما هو الواقع اليوم على الأسف الشديد بالنسبة للقضاء اللي ما بيحكم بالشرع، لا أقل أنه بيفرق بينهما. فهذه الصورة ما لها علاقة بالصورة الأولى، يعني كون دخل بها قبل ما يحين إيش الوقت المتبقى عليه. وهكذا بيشعروا شيخنا الآباء بأنه يعني كأنها مزحة ضوع بكارة البنت، فبصعوبة تتزوج البنت إن كانت ثيب، أما إذا كانت بكرة فبسهولة. معلش، ونحن قلنا ابن أخوك ما بتعرف هو. ولو كان مو ابن أخوه، واحد من هالشباب ما بيفتح عينه قبل ما يزوج البنت ولا أخت. شيخنا، من المعروف أن طاعة الزوجة لزوجها واجبة، فهل أمر الزوج لزوجته بسنة فيها يجب عليها أن تطبق هذه السنة باعتبار أن طاعة زوجها عليها واجبة؟ هو كذلك، لكن يجب أن ينظر أنه لا يقصد بذلك معاجزتها، لا طبعا، إنما يقصد بذلك تربيتها. نعم، هذا هو. يجب، كيف لا يجب، معلوم. أي نعم. طيب شيخنا، بالنسبة للحديث الآن جزاك الله خير اللي ذكرت لنا إياه، أنه قالها رد علي حديقته، هي طلبة الفراق، يعني الفهم بين حديث أي امرأة طلبت الطلاق من زوجها وبين الحديث من غير ما بأس. أي نعم، كيف التوفيق بينهما؟ هنا طلبت قالت ما بدي إياه ولا أشكر. لا، هو لا شك أنه في بأس، لكن المقصود هنا البأس هو عبارة عن تجبر من الزوجة. يعني مثلا قد يكون كما قالت هي، هو متدين وأخلاقه عالي، لكن نفترض من الناحية الجنسية هي ما عم تكتفي منه، أو هو بارد، أو كل ما شئت، يعني هي إلى عذر بينها وبين ربها، لكن هذا العذر قد لا يشهر مثلا ولا يذكر. أما لو كان لا يوجد أي شيء فهي طبعا بتكون مؤاخذة. ولا أعتقد أنه أولا بصورة عامة بالنسبة للعهد النبوي، وثانيا بصورة خاصة بالنسبة لهذه المرأة التي تتكلم بصراحة المؤمن الصادقة، بتقول والله لا أشكو منه لا في دينه ولا في خلقه، لكن لا أريده، قد يكون مثلا دميم الخلقة. معقول ولا لا؟ معقول. وهي ما عندها تجاوب معه، شو بدها تعيش مثل الأرملة؟ مش معقول. فهو بالنسبة لها في بأس، لكن بالنسبة للأمور الظاهرة ما في بأس، والرسول أعلم الناس بذلك. نحن خلينا نصلي، الظاهر الدكاترة مشغولين بال، خلينا نصلي. يلا، هل ما قلنا لك يا يعني أذان تقليد، يعني مو عن حقها تجريبي. أيوة تجريبي. بس بدك تقدم طبيعي بدون تكلف. نعم. لكن انت خذ حريتك. لا خليه. يعني مش اذان شرع الشيخ ما تصلي معه؟ لا لا. يعني تعيد الاذان. اي نعم. اه طيب الله اكبر الله اكبر. ايه هي واحدة هلا. شو قلت؟ بدك تقول مد بوزك لقدام. شو تقول؟ الله اكبر الله اكبر. مش لهي الله اكبر. وبين الله أكبر الله أكبر ما فهمنا لا هيك ولا هيك. رفعت متبوزك لقدام الله أكبر الله أكبر. مش كرشة مش كرشة هذا عمل ايه؟ الله أكبر الله أكبر. عافية عليك. الله أكبر الله أكبر. كويس. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. إيه شوفها هون. بدك تقول أشهد ألا مش أن لا. ألا. ألا. قول شوف. أشهد أن لا إله إلا الله. أيوة. أشهد أن لا إله إلا الله. ايه وحطت كفك على اذنيك ولا اصبعتك؟ لا مش هيك تبخش مبخش. هيك ها. بارك الله فيك. نعم. يلا. يا محمد رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. هي غلط. ذكر محمد رسول الله مش محمدا رسول الله. كيف؟ محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أيوة. حي على الصلاة. التفت يمينا برأسك مو بكتافك. ما هي الشيخ نسمع مو بكتافك. أنت بحاجة إلى الرياضة. ماني بدرس بكتافي. هو لأنك ما بتظهر بدك يكون رأسك شوي لين مع بدنك. شيخنا قضية النون المشددة من مشدد بدها شوي تقولني ولا لا أستاذي؟ لا ما بدها أقولني. أشهد أن محمد. آه خملت تبع الراء يعني. أشهد أن محمد رسول الله. نعم. بدك هيك ما بقدرش الا غير الف كله. لا شلون بتسلم؟ سلم لشوف. السلام عليكم ورحمه الله. وين رايح؟ وين رايح؟ طيب وانا قاعد احسن. وين رايح؟ طيب السلام عليكم ورحمه الله. هيك فاهمين؟ بتهدم الجدار بعدين يجي يتمنى. لا غلط. شوفني انا شلون عملت بيت نحوك؟ تحركت في شيء؟ لا هاي ما بتطلع بيدك صعب. لا بسوي هيك. هيك سوي شيخ. هيك لازم العرعور اللي عنده كبير ما شاء الله. هذا زي ايوه ايوه بس المهم في السلام ما بتحرك كتفك ابدا هيك يعني. ايوه ما شاء الله كمان بالاذان هيك بس رقبه الحاله بالاذان بس. هذا غشني هذا. هذا حاجه ايش سويت؟ والله يلا قول له شو حي على الصلاه. هو عميل فيت نظرك انه اشهد ان ان ان ان ايه أن محمد رسول الله. من وين ابدا انا؟ من اول ولا من النص؟ من عنده اشهد ان محمد رسول الله. أشهد أن محمد. أشهد أن محمد رسول الله. عفي عليك. حي على الصلاة. التفت التفت. حي على. لا تحرك كتفك بس رأسك. أيوة. الرياضة حلوة. ها. حي على الصلاة. حي على الصلاة. التنتين جهة واحدة يمين التنتين جهة اليسرى. شكرا. بعد اسمع انا ما اتعلمش من واحد براني بتعلم من الشيخ شو هذه الفريقه يا التنتين جهة واحدة يمين التنتين جهة الأخرى الله أكبر أيوة. لا إله إلا الله أيوة يعطيك العافية إيه هلا أدي هلا أدي ولا تابعت اتفضل حتى طلع عليه افتح الله أكبر ما أسرع ما نسي الله أكبر أيوة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب العالمين صلى الله عليه وسلم إن شاء الله بصير تمام هذا بالسنة توقع نفسك أنت مخالف السنة واضح؟ واضح هذا مثل الإمام يترك جلسة الاستراحة لما بيقول الله أكبر قائما من السجدة الثانية إلى ركعة ثانية لأنه عامة الناس لما بيسمعوا الله أكبر بيقوموا فهو حتى ما يخلي الناس يسبقوا بالقيام بيترك إيش جلسة استراحة ما عليك ونوم أنت عمل السنة ونبه الناس وبعد ذلك بل الإنسان على نفسي بصيرة لا نحن بدنا نمشي بقى صار الساعة 7 لا مزيئة أنا مزيئة نحن بقينا عندك جايين طلع عليك تحريكي ايه بك سجل معك طيب بس بدنا نشوفها عم نطلع على الطبيعة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته حركة بس مش خوض رفا حركة في محلها ماشي؟ نعم باقي شير الدكتور ما أدري أنت قرأت القرآن على أحد القراء ولا تلقي من أفواه الأئمة فإن كانت الأولى فمعنى ذلك أنك عندك علم لكن عليك أنك تتروى شوي بالقراءة لأنك تضيع أحيانا بعض الأحكام وإن كانت الأخرى فمعناها أنه هذا اللي طلبي إيدك حصلته حول ولا قوة. سمعنا يعني أخر سماع. هذا هو. ممكن بقى نحن نقول لك شيء ثاني، أنك بقى لما بتصلي وراء إمام قراءته جيدة من حيث الأحكام الشرعية، ما بهمنا الصوت الجميل اللي بيجمع بين الحسنيين، الصوت الحسن والقراءة الحسنة، هذا بلا شك أحسن. وخاصة اليوم يعني الإذاعات وبصورة أخص مثل قراءة حصري، هذا ممكن الإنسان يتعلم على قراءته كما يتلقى القراءة من شيخ مباشرة. فإذا كان عندك عناية بالاستماع لمثل هذه القراءة، بتصور أنك حتكون قراءتك أجود مما سمعنا الليلة. وأقول أجود مما سمعنا الليلة، بجوز أن يكون قراءتك حسن، لكن نحكي على قراءة اسمنا الليلة. طيب نعم، الله يحفظكم. عندك شيء؟ شيخنا بخصوص مسند أبي يعلى. كيف؟ مسند أبي يعلى طلبته مني. إيه. ما هو موجود الآن عندهم إلا 12، لكن طلع 16 طالع. طالع وين؟ بس ما وصل الأردن لسه. يعني إيه. مطبوع وجاهز وبس ما وصل الأردن. ومش بقي شيخنا بالمناسبة غير الأخير 13. أنا حدثوني نفس الناشرون أو الناشرين قالوا باقي 13 وفي كهرس مجلدين. يعني بيطلع 15 مجلد. اي بس يجي يعني مشوف انت. تفضل الشيخ الصديق. والله هذا الحقيقة سؤال جيد وعملي، وجوابنا عليه في فرق بين حلقة واخرى من جهة واخرى ايضا، بين ان تكون الحلقة دائرة مستكملة تضطر الداخل أن يتخطى، أو لا يجلس حيث ينتهي به المجلس، بين حلقة تكون مفتوحة بحيث أنه يدخل إليها بسهولة ودون أن يتخطى رقاب إخوانه. فهذه طبعا غير تلك. وشيء ثاني وأخير، بأن يكون الجمع كثير بحيث أن الداخل يتحرج من مصافحتهم فردا فردا، وبأن يكون العدد قليل. فإذا إنما على عسر يسرى، إذا دخل الداخل ألقى نظرة سريعة، حلقة مكتملة يجلس كما قلنا، لا مفتحة من جانب ما يستطيع أن يدخل، والعدد ليس بالعدد الكثير الوفير بحيث أنه يتحرج من مصافحة كل فرد منهم، صافحهم وإلا فلا. فالقضية ما فيها التجديد والتضييق من جهة، من جهة أخرى أنه المصافحة ليست كالسلام. فلو أن الداخل إلى المجلس، ونأخذ الصورة الأولى في المجلس فرد واحد قال السلام عليكم وجلس ولم يصافح، فلا ضير عليه. لكن نقول من تمام التحية المصافحة، وقولنا هذا نقوله قولا لنا فهما منا، وإلا كان في وسعنا لو صح هذا عن نبينا أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمام التحية المصافحة، وقد جاء هذا حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي، لكن ما صح إسناده. ولذلك نقول نحن من تمام التحية المصافحة، وذلك لما جاء في فضلها في السنة، يعني فضل عظيم جدا. لو أنفق الإنسان دهره حياته كلها في سبيل الحصول على هذه الفائدة وعلى هذه الثمرة التي تنتج من مجرد المصافحة لكانت ثمن وقتا قليلا. ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في القريب. تحاتت الذنوب معناها غفر الله له. فإذا إذا سعى الإنسان بأيسر الأسباب إلى مغفرة الله عز وجل يكون قد غني غناء ما بعده فخر، وإذا أهمل الأخذ بهذا السبب يكون رجلا أحمق، لأنه قد تيسر له السبيل الأيسر المبذول لتنال مغفرة الله وإذا هو يعرض عن ذلك السبب لا شك أنه يكون رجلا أحمق. لأن كل منا كما يشهد طبيعة الإنسان التي دمغها الله عز وجل في القرآن بقوله تبارك وتعالى: وإنه لحب الخير لشديد. فإذا تسنى لأي إنسان منا أن يحظى بأكبر مادة من حطام الدنيا بسبب يسير، ما تجد منا أحدا يتقاعس ولا يسرع إلى ذلك. ليه؟ لأنه كسب مادي عاجل. فمدى المسلم لا يسعى لاكتساب الأجر الآجل الذي فيه سعادته في الدنيا وفي الآخرة بأيسر الأسباب. ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف. إذا كان الأمر كذلك فمن دخل المجلس ووجد أناسا كثيرين فعليه أن يصافح ما استطاع إلى ذلك سبيلا دون أن يجد في ذلك حرجا قليلا أو كثيرا. لماذا؟ لأن الغريمة كبيرة جدا، وبخاصة قد يصافح من لا يروق له مصافحته، ولكن قد يتيسر له أن يصافح أناسا آخرين مخلصين فيها الجمهور، فحينئذ لا بد أن ينال هذه المغفرة التي تضمنها هذا العلي. شيخ، اشتراط الحلقة إذا هذا كان هذا الرأي كما ذكرتم هو الأفضل، فما هو تصوركم العملي للحلقة دائرة ثم يدخل علينا كل دقيقة أحد الأخوة، فإذا استمر كل واحد منهم بالمصافحة من جديد فإن تضيع الدرس، تضيع قيمة الدرس حقيقة. وأعتقد أنه الأفضل المحافظة على هدوء الجو وترجيح هذه المصلحة وتقديم مصلحة اكتساب العلم كأولى. أظن سبق جواب مثل هذا، لأنه قلنا نحن إذا لم يكن هناك حرج، أنت الآن تأتي بصورة فيها الحرج، لكن أخشى أن يؤدي بنا الموافقة على هذا السؤال. فما رأيك إذا كان هناك درس قائم حتى وفي المسجد، فجاء رجل لا يصافح لكن يسلم أم لا يسلم؟ إن قلت لا يسلم فالأمر مشكل، وإن قلت يسلم فالأمر أشكل. ليه؟ لأن نظام الدرس حسب ما ذكرت حيضطرب، أليس كذلك؟ نعم، ولكن أقل اضطرابا من أن تقوم بمصافحة كل منهم. معليش، هل نوافق على هذا الاضطراب الذي هو أقل لترجيح المصلحة؟ لأنه الدرس أو الحلقة اجتمعت للعلم وليس للمصافحة أساسا. ما أجبتني. هل نقول بجواز هذا الاضطراب الأقل باعترافك أم نلحقه بالاضطراب الأكبر؟ أي المجلس حلقة الدرس دائرة وقائمة، فدخل الداخل قلنا أنه إذا بده يصافح وقع شيء من اضطراب، وافقنا نحن أنه هذا لا يشرع والحالة هذه، لكن أنا أردت أن أنتقل من هذا إلى شيء آخر، هل يسلم؟ فأنا كأني فهمت منك أنه يسلم، لكن نقضت ما فهمت أفهمتني أنه هذا أيضا اضطراب، لكن ذاك الاضطراب أوسع من هذا الاضطراب. هذا الذي فهمته خطر أم صواب؟ صواب. لكن أقول السلام يختلف عن المصافحة، وذلك ما رميت إليه بقولي أنه لو دخل الداخل وليس بالمجلس إلا شخص واحد وسلم عليه ولم يصافحه فقد قام بالواجب، لأن المصافحة ليست فريضة. لكن الآن على عكس من ذلك تماما، دخل الداخل لا يشرع، كما نسمع أن السلام على المصلي لا يشرع، وهو ذكر في أبيات من الشعر لعل أخونا في بعض كتب الفقه أن سبعة مواطن لا يشرع السلام فيها، مثلا المصلي والتالي والقاضي لحاجته وما أدري، سبعة أشياء. نحن نقول من السنة إلقاء السلام حتى على المصلي، فضلا عن التالي، فضلا عن الجالسين في الدرس. والحقيقة أنه شرح هذا من الناحية الشرعية يكفينا عن شرحه من الناحية المنطقية كما يقولون. إلقاء السلام فرض وليس بسنة، إلقاء الدرس سنة وليس بفرض، يعني درس لا على التعيين هذا من فروض الكفاية. فإذا دخل الداخل مثل هذا الدرس الآن فعليه أن يقوم بالواجب، وعلى السامع ولو كان هو الشيخ المزعوم يلقي درسه فعليه أن يقطع درسه إن لم يغثه من هم حوله، أي بأن يردهم السلام. أما إذا ما أحد رد السلام باعتبار أنه قد يكون مذهبهم ما بيجوز إلقاء السلام ولا رد السلام بالنسبة للدرس، فإذا هذا المتصدر للدرس هو عليه أن يقطع درسه وأن يرد السلام على المسلم عليه. كذلك إذا كان هناك حلقة لتلاوة القرآن، أما السلام على المصلي فأظنكم تعرفون أن هذا من السنة وفي هناك أحاديث كثيرة، لكن فيما يتعلق بإلقاء السلام على التالي من القرآن فهناك حديث عن الرسول عليه السلام في مسند إمام أحمد أنه دخل على جماعة وهم يتلون القرآن وفيهم العربي والعجمي فألقى السلام عليهم، فإذا كان هذا قد فعله الرسول عليه السلام فأولى وأولى أي درس كهذا الدرس الذي نحن الآن في صدده فليس هو بأعظم من درس تعليم القرآن أو تلاوة القرآن، فإذا جاز هناك جاز هنا من باب أولى. وأخيرا نقول إن شأن إلقاء السلام في الإسلام شأن عظيم جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ليس بإلقاء السلام فقط بل وبإفشائه، وأظنكم تفرقون معي بين إلقاء السلام وإفشاء السلام. إذا لقيته فسلم عليه، أما الإفشاء إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، وإذا دخل فليسلم، وإذا خرج فليسلم. هذا شيء عظيم جدا. لماذا؟ لأنه عليه السلام قد رتب على الإفشاء دخول الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموا تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام معناه تكرار إلقاء السلام لأدنى مناسبة، حتى وصل الأمر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا أمر بأنه إذا كان هناك أشخاص يمشون في الطريق ففرق بينهم حجرا أو شجر ثم التقى وراء ذلك: السلام عليكم، السلام عليكم. هكذا علم أصحابه وهكذا فعل أصحابه، ثبت هذا من قوله عليه السلام تعليما ومن فعل أصحابه تنفيذا. فإفشاء السلام اليوم من الأمور الكثيرة المهجورة، إن لم نقل المجهولة، فينبغي العناية بإفشاء السلام لأدنى مناسبة. من هذه المناسبات الجمع ملتئم مجتمع لدرس ما، هذا ما يمنع من إلقاء السلام. السلام، فإلقاء السلام واجب، أما المصافحة فمستحب، وإن كان كما ذكرنا إليها هي من الأمور التي تشد إليها الرحال. الحمد لله. الحمد لله. بسم الله. يرحمك الله. يرحمك الله. بسم الله. حب نجيب قطر إيش؟ نعم. لا حندو بعدين على التجربة. إحنا كنت في الصحيحة الجزء الأول والثاني من سلسلة الحديث الصحيحة ذكرت في معرض الحديث عن السلام في هذا الحديث الذي تفضلت به في مسند الإمام أحمد، لكن قلت ولست أطول أو بهذا المعنى أو فيما أذكر، فهل وقفت عليه أخيرا أم هذا مما عرف في ذهنك من الصحيحة؟ أذكر وقول فيما أذكر ولم أحقق ولم أراجع وكذا. والله لازم أرجع للصحيحة. لأنه أنا في ذني موجود في إما مسند المغيرة أو أبي بن كعب. يا سلام. هنا. الشيخ في هذه هذا المعنى واقع المسلمين خلاف ذلك، يعني إذا اقتصر مفهوم السلام على المصافحة فكثير من ما يتصافح المسلمون ولكن لا سلام بينهم بل نزاع وحروب. ألا نفهم من إفش السلام بينكم بمعنى إفش الطمأنينة والمحبة بينكم فهي أساس أصل المودة والتعاون ومن ثم تحصيل عمل الجنة طبعا، وليس السلام هو المصافحة فقط. يعني هل ألا نفهم من هذا الحديث قصد الرسول صلى الله عليه وسلم أن إفشاء السلام هو إفشاء الطمأنينة والمحبة بينكم بمعنى عكس النزاع والشر وليس فقط المصافحة؟ وتقول وليس السلام فقط ولا المصافحة؟ ليس المصافحة، لأنه واقع المسلمين الآن كثير من المسلمين يتصافحون منذ بدء الدعوة الإسلامية وإلى الآن، ومع هذا فهم في نزاع، ولكن أصل جمعتهم ووحدتهم وتعاونهم هو السلام بمعنى عكس النزاع وعكس العداء، بل هو السلام بمعنى الطمأنينة. فإفشاء السلام يعني إفشاء الطمأنينة بينهم. هذا صحيح بارك الله فيك، ولكن كيف يمكن إفشاء الطمأنينة؟ ما هي الوسائل؟ ما هي الوسائل؟ الشرع قدم لنا الوسائل. وإفشاء السلام من جملة الوسائل. يعني مثل الحديث هذا يقصد فيه السلام هو المصافحة قطعيا إلقاء السلام، أم إلقاء السلام ككلمة السلام عليكم، أم السلام بمعنى أفشوا السلام أفشوا المحبة والطمأنينة بينكم؟ لا، حتى يجتمع المسلمون. لا، أنا أولا أجبتك عن هذا بقولي ما هي الوسيلة لتحقيق الأمان والاطمئنان الذي تزلزل أنت حوله. هو صح، نحن نقول الشرع، والشرع جاء بالسلام، بالتحية والسلام. وقلنا هناك حديث السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. فهذا السلام الذي هو اسم من أسماء الله هو الذي جاء ذكره في الحديث الذي ربط دخول الجنة به، هو السلام عليكم. فإلقاء السلام هو الذي يحقق الأمان والاطمئنان، ولا سبيل إلى تحقيق الاطمئنان والأمان إلا باتباع أحكام الإسلام، ومن أحكام الإسلام إفشاء السلام. لا طعام بحضرة الألباني، يضيع الوقت بالطعام. شفنا بعض طلبة العلم يذكر في يعني حول الكلام اللي تفضل فيه أخي الفاضل جزاه الله خير، إن الناس الآن لم تتولد فيهم الطمأنينة والمحبة وكذا، لأنه أصبحت كلمة السلام كلمة يعني جفاء، ما فيها معنى المحبة، ما فيها المعنى المشتق منها وهو السلم والسلام وما شابه ذلك. فلذلك أصبح الواحد يحكي السلام عليكم وفي قلبه ضغينة وفي قلبه حقد وفي قلبه كذا. فكلمة السلام الأصل تكون يعني فيها هذه المعاني حتى تثمر يعني ثمارها الطيبة وما شابه ذلك. الله أولا، إذا كنا نريد أن نتكلم عن الواقع، الواقع مع الأسف بأن السلام عليكم أصبح نسيا منسيا، يعني خلاف ما تذكر أنت الآن عن بعضهم، كان يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال فيما لو كان الواقع خلاف ما ذكرنا آنفا، أي لو كان الواقع مطابقا للشرع. اليوم في أحسن البلاد فيما يظن وأقربها إلى البلاد عفوا أقربها إلى الأحكام الشرعية هي البلاد السعودية، ومع ذلك ما في إفشاء السلام هناك. أما هون بتقول له السلام عليكم بيقول لك مرحبا، بيقول لك أهلا وسهلا. فوين هذا نحن بنتكلم الآن عن رد السلام، وين إفشاء السلام؟ رد السلام غير متحقق في هذه الأيام. فلو كان إفشاء السلام بل رد السلام، لو كان رد السلام يتطلب إلقاء السلام، فلو كان إلقاء السلام فاشيا وليس إفشاء السلام هو الفاشي، لو كان هذا فقط كنا منقول والله الجواب أن هذا الإلقاء صار عادة لا ينطوي تحتها المعنى الشرعي الذي رمى إليه الشارع الحكيم حينما حض على إلقاء السلام وعلى رد السلام، وجعل من حق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه. لو كان هذا الإلقاء سائدا وواقعا في البلاد الإسلامية مع ذلك جاءت تلك الشبهة، ما منشوف في أمان واطمئنان وتوادد وتحابب إلى آخره. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. مسلم يقول السلام عليكم، وآخر يقول صباح الخير، وآخر يقول مساء الخير، لأنهم كلهم يمشون على عادات وتقاليد. كل ما في الأمر أنه هذا خير من هذا، اللي بيقول السلام عليكم خير من ذاك، لكن ليس المقصود القضية اللفظية كما نعلم نحن من كل أوراد الشرعية. ومنها السلام عليكم ينبغي أن نلاحظ فيه المعنى. فإذا فرضنا خلاف الواقع أن رد السلام ماشي وسائل